من دلائل تقوى المرتدين لله أنه تثبت قدمه على طاعة الله جل جلاله. هذه الهداية رحمة فازداد منها حتى تكون من المهتدين، تزداد منها بعلم نافع وعمل صالح، تزداد منها بأشياء علمية بمجالسة العلماء والصلحاء، تزداد منها برشوة الأخيار والأخلاق، تزداد منها بكلمة ترضي الله عنك أو خطوة من خصال الخير في يدك أو رجلك أو من جوارحك كلها. تقوى الله رحمة من الله، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأبه هذه الرحمة. هذه الرحمة لا تنال بالأمان ولا تنال بالشهوات والدعوات، ولكن بالدعاء الصادق لله جل جلاله أن يجعلك من المتقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم يا رب الأرزاق ويا سامع الدعاء ويا باخذ الخير وكاشف البلاء، أسألك أن تهب لي الهدى وأن تهب لي التقى. فاسأل الله بأحدث هذا النور، سله في السجود، وسله في الأذكار والمكتوبات، وسله في الأشعار، وسله بين الأذان والإقامة. ولا ظننت حالك يخشع فيها قلبه وتسأل فيها حالك إلا قرنتها بنبض الله جل جلاله. إن اتقيت الله أحبك والله يحب المتقين، إن اتقيت الله فردك أمرك والله يفرجك أمر المكروبين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويجعل له نورا وفرقانا يسير به الى لقائه سبحانه وتعالى. اتق الله حتى كن التقوى لا تكون في بيوت الله وحدها، حتى اذا خرج الانسان الى تجارته او مسكنه او عمارته او موعده فشر على نيابه الاجتياح وغفل عن لقاء ربه والصلاه، ولكن لا لقمت في القلوب وتعلقت بتلك القلوب حيث ما كان الانسان. ان سافر كان من المتقين، وان اقام كان من المتقين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى. تقوى الله في كل زمان، وتقوى الله في كل مكان، وتقوى الله في الاقران والاحباب. فاذا رضيت فاتق الله واشكر، واذا نهيت فاتق الله وتشكر، واذا قرت عين فاتقيت الله وحمدته. فان الله يرضى عن العبد اذا اكل الوجبه ان يحمده، واذا شرب الشربه ان يحمده. تقوى الله تكون في عسرك ويسرك، ومن شرك ومكرهك، وبين الناس وفي اهلك وولدك. اما الوصيه الثانيه فقد اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل، ولكنها وصيه للمؤمنين والمؤمنات، وصيه للصالحين والصالحات، ووصيه للعاصين والعاصيات. هذه الوصيه ما حاجه المؤمن ان يتعقلها وان يتدبرها وان ينظر فيها. فما احكمه وما اعلنه صلوات ربه وسلامه عليه يوم جعل هذه الوصيه تلك الوصيه لتقوى الله. هذه الوصيه الثانيه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئه الحسنه تمحها. اتبع السيئه سماها الله وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئه، لأنها تسوء صاحبها في الدنيا، أو تسوءه في البرزخ، أو تسوءه في الآخرة، أو تسوءه في الدنيا والبرزخ والآخرة. السيئة تسيء إلى صاحبها في الحياة، وتسيء إليه في الممات، فلا تزال السيئة مكتوبة في ديوان العبد حتى يبشره الله منها، إما ببلية في الدنيا أو بتوبة صادقة إلى الله قبل الموت، أو أو ببنية يصيبه بها أو ببني أو بعذاب يبتليه به في قبره أو بعذاب يبتليه به في حشره ونشره. السيئة بلاء وشقاء وعذاب، من سلم منها فقد سلم، ومن بني بها فقد حرم، إلا أن يرحمه الله ويرحمه. أعظم السيئات كفر بالله جل جلاله وردة عن الإسلام وإعراض عن الله له كلية بالاستهزاء بالدين أو الاستخلاف بالصالحين أو التهور بشعائر رب العالمين. أعظم السيئات إطلاق اللسان في الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات إطلاق الجوارح في الفواحش والمنكرات، أعظم السيئات استباحة حدود الله وانتهاك محارم الله، سفك الدماء وسفك الدماء والزنا وشرب الخمور وغير ذلك والعياذ بالله من معاصي الخطوب، كلها شقاء وبلاء وعناء ينطقس بها نور الايمان على قدر قدرها عند الله العظيم الرحمن. ما زالت السيئة بصاحبها حتى أظلم وجهه وأظلم قلبه وتنكد عيشه ولربما حجبت الرزق عنه والعياذ بالله. قال الزبير رحمه الله: إذا رأيت الناس سبوك أبشر منك أظهروا فاعلم أن ذنبك أن لك ذنبا بينك وبين الله. إذا رأيت الناس احتقروك أو ذموك أو عابوك فاعلم أن السيئات جنت عليك في الحياة قبل الممات، تب إلى الله قبل أن ينتقم الله منك. السيئة تسوء صاحبها في دينه فتطمس نور الإيمان من قلبه. قالوا أهل العلم إنه ما من عاصم يرضي الله إلا حكم من العلم على قدر المصير. ما من عاصم يعصي الله إلا حكم من العلم على قدر المصير. وقد يكون من الشقاء فيسلبه الله نعمة الشمس، وقد يكون من الخاشعين فيسلب نعمة الخشوع، وقد يكون من القائمين والذاكرين والمخبتين والمنيبين والصائمين فتدفع هذه الحسنات بسبب ذنب بينه وبين الله جل جلاله. السيئة تسوء صاحبها حتى إذا حرم هذا الخير بكى حين لا ينفع البكاء وندم حين لا ينفع الندم إلا أن يشاء الله جل جلاله. فلما علم صلى الله عليه وسلم بل علم ربه الذي أرسله وربه الذي بعثه أننا لا نستطيع أن نتقيه كما لم نقوى إلى أن يرحمنا برحمته، فعلم أن منا هدمان وأن منا دلال وأن منا عيوب ومنكرات وأن منا عيوب ومنكرات، دلنا على علاجها وأرشدنا إلى جمالها، فقال أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة. قال بعض العلماء: الحسنة قول العبد الصالح أستغفر الله، أستغفر الله حسنة من أعظم الحسنات تمحو السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فما من إنسان إلا وعنده زلات مهمات، وما من إنسان إلا عنده عورات وخطيئات، ولو كان من صالح المؤمنين والمؤمنات، ولكن الله جل جلاله برحمته يرحمك. فأولا لا يداركك بعقوبتك، وثانيا يتولاك بجميل لطفه وعظيم رحمته وحلمه سبحانه وما أحلمك، سبحانه ما أحلمك وسبحانه ما أرحمك. حين يغلق العبد الباب على حده من حدود الله وهو يعلم علم اليقين ان الله يسمعه ويراه، وهو يعلم ان هذه الارض التي يهوي عليها الله انه لو هدد الله لخسف بها، وان هذه السماء التي يستظل بها لو عزم الله له لارسلت عليه ما يهلكه، وما هذا كله يتولى الله بالرحمه ويتولى الله بالستر، يتولى الله بالرحمه تفضلا منه وكرما، تفضلا منه وجودا سبحانه وتعالى. حتى اذا سال الانسان من معصيته انطفا نور الايمان من قلبه على قدر ما اصاب من السيئات، فعاد قلبه مظلما بعد النور، وعاد منقبضا بعد الانشراح والصدور والسرور، عاد قلبه ضيقا عليه

النكدات والفجائع عن المذنوبين، وعاقب ذات عينيه جزاء وفاقا، فما جزاء الاحسان الا الاحسان، واخر عند رب كريم منان لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع سعي الساعين. قال صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى: الا انبئكم، الا اخبركم، الا احذركم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، أي ألا أحذركم، ألا أخبركم، ألا أنبئكم. وينبئنا بأمر الغيب لا تراه عيوننا ولا تسمعه آذاننا، عالم غير العالم الذي نحن فيه. ألا أنبئكم عن أمر من غيب أطلعه الله عليه جل جلاله: ألا أنبئكم بأطرب أم مني أجلسي يوم القيامة. فما أعظمها من كلمة، ما أعظمه من وصف: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسي يوم القيامة. أحاسبكم أخلاقا الموطنون أكلافا الذين يأسفون ويؤلفون. أن تكون مسلما منقادا لله مستسلما، قد سلم المسلمون بيدك ولسانك وزلات جوارحك وأركانك، تستقيم على طاعة الله حتى إذا رآك العلم كأنه يرى شمائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الأخيار من لو رأيته لذكرت الله عند رؤيته، من الأخيار من إذا سمعت قوله في حال الغضب أو سمعت قوله في حال الرضا علمت أن وراءه القول قلب يخاف الله جل جلاله. أخلاق حميدة تعيش بها حميدة وتموت بها طريق العين راضيا عن ربك سعيدا. ما دون خوف الناس أحياء بسيرتهم العطرة، وأخلاقهم الجميلة وأخلاقهم الجليلة الجميلة النظرة. عاشوا في الناس وهم أموات في القبور، يذكرون بالجميل ويترحم عليهم الحقير والجميل. فرحمة الله على تلك القلوب المؤمنة، ورحمة الله على تلك الجوارح التي أرادت وجه الله جل جلاله في سعيها. أحبتي بالله، الأخلاق عطية من الله، لا بالتملك، لا بالنفاق، لا بالبيان، لا بالكلمات المعسولة والقلوب التي بنيت حلقا وغيظا على المسلمين، ولكن قول سديد وعمل صالح رشيد. اعلم ان وراءه عبدا يرجو الوعد والله الوعيد. الاخلاق منحة من الله جل جلاله. الا وان احق الناس باخلاقك، واحق الناس بعطفك وحنانك وبرك واحسانك، واحق من تظهر له الخلق الحسن والدك أمك وأبوك. أحب الناس أن تكون أحسن الناس معهم خلقا، فلا تولهما أفد ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واختم لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على الباب وأمه بالبيت قرأ الباب وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرا. فقالت أمه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني كما تركتني كبيرا. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يرفع بصره في وجه أمه كما تقول عائشة: كان أتقى الناس بأمه لا يرفع بصره إلى وجهها. وسئل بعض السلف: ما بلغتك من ذلك لأبيك؟ قال: والله ما رقيت على فرح تحته أبي أو أمي. وقيل لثالث: ما بلغتك من ذلك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت معهما من قصعة واحدة. قيل: أردك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعامة الشتاء. فكان بعض الأخيار إذا قدم بالمال إلى والديه وضع المال أمام والده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أخشى أنني إذا مددت يدي أن تعلّ يدي على يد أبي، فيكون فضلي على أبي وفضله علي لا فضلي عليه. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا طلبت منه الحاجة ولم يفهم كلامها لم يستطع أن يستجيب منها حتى يخرج ويسأل: من يا أجابكم ماذا تقولون؟ وكان محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الأئمة العلماء المجتهدين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الإمام العظيم كان ديوان العلم من تلامذة أنس بن مالك، وما أدراك ما هو ذلك من علم وصلاح وورع وتقوى لله جل جلاله. قال بعض من صحبه وجاوره: كان إذا دم الليل سمعنا بكاءه بالقرآن في الظلمات. سمعنا بكاء هذا الإمام العظيم كان إذا جلس مع أصحابه ضحك ومدح وأدخل السرور عليهم، فإذا دخلت أمه عليه خشع كأنه مصاب بمصيبة. رحمة الله عليه كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يضرون بوالديه، أحق الناس بعطفك وإحسانك وبرك والدك، فمن مجلسك هذا تعاهد الله على أن تغير في أخلاقك وأن تغير في معاملتك. قال بعض السلف: من قلب وجهه ما عبس بحضرة أبيه فقد عصى والديه، من عبس وجهه بحضور والديه فقد عصى والديه. وقال بعض السلف: من قال من نادى أباه باسمه فقد عصى أباه، ومن نادى أمه باسمها فقد عصى أمه، إنما يقول يا أمه ويقول يا أبتاه. هذا من البر الأخلاق الحميدة، فلا تزال تبر الوالدين فتقول من عندهما: وقد رفعت الدعوات إلى الله لك بالأمور التي تنشرح بها الصدور وتؤمن بها من هول البعد والنشور. وما زال الدار يضر والديه حتى استجاب الله دعوته وفرج الله لكمته وغربته، كما في حديث ثلاثة الذين في الغار. وما زال الأرض يضر والديه حتى عزت عند الله دعوته فما رد له دعوة سأل ربه فيها، كما في قصة ضيف من القرن عليه رحمة الله عليه. أحق الناس بأخلاقك الحميدة زوجتك وأهلك وأولادك، تكون على شمائل عذرة. سل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، سل عن أخلاقه العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة مع الصغير والكبير، وكل ذلك المثال الذي احتلى به. هذا هو الالتزام، وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، فتبدأ أول ما تبدأ بوالديك ثم بأهلك وأولادك، تدخل إليهم حديثا رقيقا ضبطا رقيقا حتى تكسب تلك القلوب بالحنان والمودة والإحسان. وكم من أب ما زال يحسن إلى أهله حتى خرج من الدنيا وقد أثر قلوبهم بالجميل، وكم من زوج صالح خرج من الدنيا وقد أثر قلب امرأته بالجميل والعمل الصالح الجليل. أحبتي في الله، الأهل أحوج ما يكونون إلى الأخلاق الحميدة، العفو عن ذلتهم والصبر على أذيتهم واحتساب الأجر فيما يكون منهم. كذلك أحق الناس بأخلاقك الحميدة العلماء، العلماء والدعاة إلى الله يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك تنقصا فقد ضل عن سواء السبيل. العلماء مشائر الحكمة والنور، أهل الهدى والخير والرحمة والبشر والسرور، فنسأل الله العظيم برب العرش الكريم أن يعظم أجورهم وأن يشرح صدورهم وأن يخلد حبهم للعباد، فحبهم بالله قربة والدعاء لهم بظهر الغيب حسنى، لا يحبهم إلا ممن يخاف الله ولا يذكرهم بالجليل إلا من يتقي الله، فهم أحق الناس بالأخلاق الحميدة. فإذا رأيت العالم تواضع له وأجله وأكرمه، كانت عباس رضي الله عنهما حق الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرفع الناس علما ونسبا وفضلا ونبلا، كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه. العلماء حقهم كبير، عيون سهرت وقدامت عيون الناس، سهرت على مشاكل المسلمين، سهرت على همومهم وعلى غمومهم ومسائلهم. والله اعلم كم تكبدوا من مشاق، والله اعلم كم صدعوا من حق جمل اهل الديق والنفاق. العلماء حقهم كبير وحبهم بالله قربه والدعاء لهم حسنى، فكن رحمك الله من احسن الناس خلقا مع العلماء. واذا جلس على يدي عالم فكن التلميذ المفرط في الخلق الحميد، واذا جلست في مدرسه فكن التلميذ المفرط في الكلمات الطيبه التي تدل على اجلال من امر الله باجلاله، وتعظيم من امر الله بتعظيمه، وتوقير من امر الله بتوقيره.

أذكر بشدة على نهج الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعلى هذا الاستقامة. يقول الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا من الوعيد وما عندنا من العذاب والنكال. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه العذاب. خوف من الله جل جلاله والاستشعار بظلمات القبر وهول البعث والنشر وظلمات الصراط وخيبة سؤال الله جل جلاله يوم القيامة لك عن الساعات واللحظات. إن استشعرت هذا الخوف خوف نقلك إلى الطاعات وجعل أخلاقك حميدة وسيرتك سوية مستقيمة. كلما بعدت نفسك الأمارة بالسوء حبتها ومنع خوف من الله جل جلاله وشوقها إذا حصلت منها السلامة والبلد بطاعة الله شوقها نعيم الله ورحمته. فالدعاء وغشيان حلق الذكر والخوف الصادق والرجاء الصادق في الله جل جلاله. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولما رزقناهم ينفقون. فاحرص رحمك الله على هذه الثلاث الخلال وأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من عباده المستقيمين. والله تعالى أنا يقول أنا شاب كنت ضالا فهداني الله ولكن عندي أب يرتكب بعض المعاصي وتضايق كثيرا من التزامي حتى أنه إذا رأى معي كتابا مزقه وفي مرة من المرات كاد أن يمل لمزق المصحف وحاول أن يدوسه بقدمه فلما رأيت منه ذلك صرفت الصلاة وابتعدت عن أهل الخير ومن الله علي بشاب طيب زارني وناصحني وأبشرت مني رجعت إلى الحمد المساجد. فأنا نصيحتكم أن أتعامل مع والدي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي والدي. أسأل الله العظيم أن يشرح صدره وينور قلبه وأن يمن عليه بالتوبة إليه لأنه أمر عظيم ما فعله كفر وردة والعياذ بالله. هذا الذي يفعله الردة عن الإسلام وإذا مات فإن الجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. أعوذ بالله من سخط الله ونعوذ بالله من كل شيء لا يرضي الله. أخي بالله الحمد لله الذي هدانا وهداك واجتبانا واجتباك وأذكرك بنعمة الله عليك. فقل من كل قلبك وفؤادك الحمد لله فإن الله يحب الحامدين. فاحمد الله على نعمه ولولا أن الله يريد بك خيرا ما طيب لك من ينتشر. وعسى الله أن يجزي هذا الأخ كل خير وعسى الله أن يعظم أجره وأن يوفقه ويوفق أمثاله من هؤلاء الذين شهد الله أن الأمة كلها خاسرة إلا أمثال هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنيئا له هذا الفضل الذي وفقه الله له حينما كتب هدايته عليك. ثم أوصيك أخي بالله أن تجعل الجنة والنار نصب عينيك ولا عليك من سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين فإن في الله عوض عن الخلق أجمعين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني أراكم مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كان موحدا حنيفيا على وجه الأرض يوم لا أحد سواه في قومه وعشيرته يؤمن بالله. فلما رأى هذا الإعراض منهم عن الله قال إنني أراكم منكم ومما تعبدون من دون الله. فأعرض عنهم فعذبوه وآذوه. ثم انظر كيف ربك وكيف يعامل ربك عباد الآخرة. ما خاب أحد آمن الله وصدق مع الله لكنه إذا صدق الله صدق الله معه. خرج من قومه وعشره فأبدله الله أرضا مقدسة أرضا أبرك وأطهر من الأرض التي كان عليها. ثم فارق أباه فجعل الله في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم الدين. خلق من الله عز وجل فاستعصم بالله وإياك أن تعود إلى الكرة بمجرد أن ترى من أبيك استهزاء أو من قريبك استهزاء تضعف. فإن المؤمن القوي المؤمن لا تزيده الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وفضلا على طاعة الله جل جلاله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا في التدبير. إياك أن ترجع له إياك أن تعود فثبت بتثبيت الله جل جلاله. ولو رأيته مزق قصحك فمزق من قلبك حبا تنزع من قلبك ولا واجعل حبك لله ولو كان اقرب الناس منك ولو كان اباك ولو كان امك ولو كان اقرب الناس اليك فعدوك الله عدوك وولي الله وليك ولو كان من اقرب الناس فكن مع الله صادقا يصدق الله معك. اولا اوصيك فيما بينك وبين الله ببغضه لله جل وعلا والقلوب لا سلطان لاحد عليها الا الله جل جلاله فالله يحاسبنا على محبة أعدائنا أو موالاتنا من لا يرضاه سبحانه وتعالى القلب ليس لأحد عليه سلطان هذا لا تعطى فيه مناشك لا تواليه ولا تحبه في الله جل جلاله بل تبغضه في الله سبحانه وتعالى وهذا البغض عمل قلبي يرفع الله به درجتك ويعظم الله به أجرك ويصلح الله به أمرك الأمر الثاني نصيحة الصادقة وافتداء بحديث أنبياء المرسلين واتباع الخليل عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام وقل له يا أهل وذكر بالله جل جلاله واغتنم أفضل الأوقات في تذكيره حتى تعبر إلى الله وتبتغ من ثوبك ومن عهدتك المسؤولية بين يدي الله جل جلاله استشعر آناء الليل وأطراف النهار أن الله صائم الله يصدق عن هذا الأمر كلنا تستطيع التصحيح وله عليك فضل كبير بعد فضل الله عز وجل فليكن من رب معروف التهنئه ثم دعوه صادقه في ميادين الظلمات ودعوه صادقه في السجود ودعوه صادقه تهزها من قلب المؤمن الى الله جل جلاله الى مقلب القلوب ومفتح الاحوال وعلمه يوم سبحانه ان الله يهديه وقل رب اسالك ان تنعم عيني فارى ابي من الساجدين وان تنعم عيني فارى ابي من المطيعين والمؤمنين المهتدين وما ذلك بعزيز على الله يرى حاجته هو على الله هيئه امره بين الكاف والنور سبحانه وتعالى والقلوب بين اصبعين من افراجه تسال الله فان عطيه من الله جل جلاله اما المصيره الرابعه والاخيره فاصبر عن الاذى واحتمل لوجه الله جل وعلا قال عوض بن الزبير والله ما قام احد مقاما لله فمهين فيه الا اعطاه الله مقاما اعز منه فاذا اهانك في البيت فاعلم ان الله سيجعل اليوم صبرا به في هذا البيت واهانت قريش النبي الامه على الصفا حين دعاها للتوحيد فجاء اليوم الذي كذب عليه الصلاه والسلام 100,000 من امته واصحابه يحجون كحج صلوات الله وسلامه ووقف على الصفا فقال الله اكبر فكان اول ما قال الله اكبر بالامس سبحان على هذا الجبل اليوم الامه كلها تقول ماذا يفعل رسول الله بالامس يقول انه الصادق والابتر والكذاب وحشاه واليوم يقول ماذا يفعل رسول الله ويقتتل الرجال والنساء حتى يرون شخصه ماذا يفعل الهدي صلوات الله وسلامه اعلم ان الله عز وجل يخلفك بخير فان استهزا بك فان الله لا يستهزئ بك وان استخف بك فان الله يجلك ويكرمك وهذا الاستهزاء السخي الذي تسمعه من اخوانك واخواتك واولادك وزوجك ما هي الا حسنات تخط لك في دواوين الحسنات فأنعم بها عينا وارضى عن الله لعلمها يؤذيك والله أعلم. امرأة تقول غمض من العمر 55 سنة وألبس برقع والفريد وأضع الكحل في العينين وأضع الطيب وأخرج إلى الأسواق أو إلى المسجد وأنا بهذه الحالة فهل هذا الأمر يجوز أم أنا من القواعد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أهل الله اتق الله اتق الله عز وجل في جمالك واتق الله عز وجل في وجهك ولو كنت بهذه السن إن الله أباح لك لمكان الكبر أن تكشفي للنظر أما أن تتبصري بالزينة فيأبى الله ويأبى عباده الأخيار فتنة للناظر وفتنة للمنظور فاتق الله يا أهل الله واتق الله وأنت خارجة إلى بيوت الله ومساجد الله أن تخدمي عباد الله فلكل ساقطة ناقطة فاتق الله عز وجل لا يجوز لك أن تضعي الكحل على العينين ولو أذن لك بكشف العينين للحاجة لأن كبيرة السن يضعف بصرها ويقل وتقل الفتنة فيها فلذلك جاز لها أن تضع عن عينها حجاب من أجل الحاجة

يعجب العالم فيدعو في القلوب ويثقى في كلامه ويصبت وجوه الناس عنه، ويعجب طالب العلم فيوحب بركة العلم وخشوع العلم فلا يجد عنده نظرا على عقله وبصره. نسأل الله السلامة والعافية. العجب لا خير فيه، وإذا أردت أن تتخلص من هذا العجب فدعوة صادقة لله جل جلاله. كل الأضرار، أضرار القلوب، أضرار الأجساد، لا أفضل الشفاء ودواها لها أن تقول يا رب، وأن تقول الله هو قلب لا يعرف أحدا سواه. تسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك، بمجرد أن تصلي فوجب أنك عجبت بصلاتك، أو ذكرت الناس وعجبت بتذكيرك، أو وعظك وعجبت بوعظك. ابكي إلى الله وقل اللهم إني أسألك ألا يحبط الشيطان عملي فأكون من الخاسرين. اللهم انزع من قلبي العجب بعملي، لعمل عز فيما بيني وبينك. سل الله ينزع من قلبك العجب. الأمر الثاني النظر إلى الصلحاء وقراءة سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم. كثير من الشباب يغلب لأنه ينظر إلى واقعه وقل أن يجد مجموعة من الكمال والجلال، فليقرأ في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم حتى يعرف فضيلته، وليقرأ في أخبار العلماء والصلحاء حتى يعرف أنه. فهذه من الأمور التي تعين على احتقار الإنسان نفسه. أما الأمر الثالث فإن الأعمال ولو صغيرة ولو كانت من أحب الأعمال من الله فالعبرة قائمة، العبرة كل العبرة على الأرض، ولو كان العمل من أحب الأعمال من الله في مدى الأرض قد تجد من طلوع الفجر إلى أن يغلق المسجد في العشاء وأنت تتلو كتاب الله ولا يتقبل الله منك حقا واحدا. هل تستطيع أن تقول لن يحكم ولا معقب الحكم؟ ولذلك هذا الذي أخذ السلف الصالح رحمة الله عليهم، فكانت قلوبهم منكسرة الأعداء يحملون هم القبر. قد أعلم القلب أني جائر مالي عند الإله أراكم وأوقاني، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقبول عليه بأقوالي. ما أحد يعلم من المقبول ومن المحبوب. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة في رمضان صاح وقال: لبك ألا ليت شيخي، من هو المقبول فمهدين ومن هو المحبوب فمعزين. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: لو اعلم انني صلاه واحده مقبوله لما اتكلم، اما دام القبول فلا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ان يعلم ان الله تقبل الا اذا اطلعه الله جل جلاله. ما احد يعلم قدر القبول، ربما عقوق والديه يحجب عن القبول. وهذا ذكر العلماء رحمه الله وثبتوه من الآية التي ذكرناها في البر، وقال الله عز وجل: أولئك الذين لم نقبل عنهم أحسن ما عملوا هنا تجاوز عن سيئاتهم. فما يدريك فلعل كلمة أسقطت والديك أو عقدت بها والديك حسبت لك قبول علمك أو قبول صلاحك أو قبول عبادتك. فإذا الإنسان مدار هذا القبول، فالإنسان لا يغتر بعمل وإنما يفوض أمره إلى الله. الأمر الخامس الذي يعيق الاحتقار العدل أن تنظر إلى نعم الله التي تغدق عليك الصباح والمساء، التي تغدق عليك أطراف آناء الليل وأطراف النهار، وأنت تغفر فيها ما الذي يقدم في جميع هذه النعم. انظر إلى عينك هذه التي حفظها الله لك، انظر إلى يدك، انظر إلى سمعك وإلى بصرك، وهذه الضحكة الإلهية التي نظم الله عز وجل بها بجوارحك وأركانك، حتى وقفتها على قدمك، وحتى مشيت إلى المسجد، انظر إلى رحمة الله بك وصرف المسجد والمحن، وقد كان بالإمكان أن لا تغض مسجدا بذكر الله وطاعتك. والله إن شاء الله ما خطت ولا وقعت قدم أحدنا في بيت من بيوته إلا رحمة سبحانه لا إله إلا الله. أحب شيء تحت رحمة الله جل جلاله فلا تختمر رحمك الله بأي شيء تختمر. فالإنسان تحت رحمة الله. وفي حديث العابد أنه لما قال الله لو أدخل عبد الجنة جاهدا قال لا بعمل، والقصة معروفة. فأمر الله أن توجد نعمة البصر، نعمة البصر فقط، فرجحت بأعماله الصالحة في شبهه كلها، ومع ذلك بقيت لها فقط من هذه العبادة. فقال أدخل عبدي الجنة جاهدا. لا أحد شيء يسمعه تحت رحمة الله جل جلاله. ومهما عملنا ومهما قلنا فلا نقدم إلى الله نقول الحمد لله، والفضل كل الفضل لله جل جلاله. يقول لنبيه أشرف الخلق وأفضلهم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. المنة لله والحمد كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقد قسم الغنائم فأعطى غير الأنصار وحرم الأنصار، فقال: يعطيهن سيوفنا تقطر من دمائهن؟ فقالت: اجتمعوا لي. فاجتمعوا وقال ماذا قالت بلغتني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله الناس فهاؤنا. فقالوا: يعطيهن سيوفنا تقطر من دمائهن. اما لو حد منا ما قالوا الا خير. وكان القوم سمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوقف يده في لعاعد من الدنيا يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، يخاطبهم وهم لوحده في سماعه قائد بغيره إلا النعمان في فوقه، قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضالين فهداكم الله فيكم، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله في، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله في. فبكوا وقالوا: الله أمد. ثم قال: قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا قليلا فعاريناك وخائفا فأمناك. فبكى الصحابة الله أعلم، فقالوا: هل منة لله؟ ما قالوا لنا منة ولا اخترقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هل منة لله؟ ردوا عليه صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا ولو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. قالوا: منة لله. العدل الصالح يجعل منا كلها لله. فالغرور بلاء وشقاء يغتر به الانسان حتى يكون من اهالك. نسال الله العظيم ان يسر قلوبنا لوجهه الكريم، وان يصلح عنا منكرات الاخلاق، انه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى هذه سائلته تقول: ما حكم لبس الثوب القصير امام النساء والكم القصير امام النساء كذلك، وكذلك الثوب الطيب؟ ثم تقول فضيلة الشيخ: نريد كلمة لتربية أبنائنا تربية إسلامية وترسيخ الدين في أذهانهم، وفقكم الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى، فقد شاع وداع بين النساء لبس هذا القصير، ونسأل الله بحسنه وجلاله في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن يذهب هذه العادة الموجة التي لا خير فيها. اللهم بحسنك وجلالك نسألك أن تهدي قلوب النساء وأن تصلحهن وأن تنزع من قلوبهن هذا القرض العظيم. كش المرأة عن ساقها وكشها عن مخدها، بل بلغ بعض النساء يلبسن اللباس الذي يجيز بيت الله عن ذكره. والغريب أن بعض اللاتي يدعين العلم نسأل الله السلامة والعافية يقول يشتد بعضهن، لأن العلماء رحمهم الله يقولون: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. هذا صحيح، يقول العلماء: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل. ولكن الآن لو أن رجلا دخل علينا وهو لا يلبس إلا سروال قصير وفنيلة بنصف كفي، تسقط عدالتي في إجماع فلان وترد شهادتي، لأن هذا المعجز يجب أن ضعف عقلنا والعياذ بالله، وقدوة سيئة. ليس الإسلام فقط الواجبات، هناك الكمالات، هناك العرف والحياة التي ينبغي للإنسان أن يصون عما لا يليق به. هذا الأمر ذكره العلماء، لكن ذكروا ضابطا له: عورة الله مع المرأة المانحة. إذا كان الأمر دون وجود عرف وضوابط، الإجماع العقد على أن العادة محكمة، والله ردنا الى العرف فقال: ولكم مثل الذي عليهن بالمعروف. واجمع العلماء على ان طور اللباس والهيئات فردها الى الاعراف بشرط ان لا تعارض شرع الله. فكيف اذا وافقت شرع الله؟ المراه التي تلبس الى نصف ساقها في هذا المجتمع المعروف بالمشاقه والالتزام والحياه والخجل، ساقطه العداله، ذاهبه المروءه والعياذ بالله، صاغمة العدالة. وينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة يقول إذا لم تستحي فاصنع نفسك. فلو كانت تستحي وفيها مرونة ما فعلت هذا، ففعلها هذا يلزم على ضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء: ضعف المرونة مقرون بضعف العقل. فالمرأة التي لا عقل عندها، لأن العقل يعقل، وسماه الله عقلا وسماه حجرا، لم يعقل الإنسان ويحجر، يعني يمنع عما لا يليق به. فإذا نزع هذا النور فصلى الله لا ينزعه منا ومنكم، إذا نزع هذا النور أظلم أن صاحبه فأصبح يتخبط خطة عشواء. أعوذ بالله إذا جلست المرأة كاشفة لساقيها في مجمع النساء، هل يبغيك لو رأيت أمك بهذه السنة؟ ألا تنعم عينك أن ترى أمك بهذه السنة كاشفة عن ساقيها بين النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تحدث والحلال، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله أن نجبد هذه الأخلاق الرديئة التي دخلت على بيئة المسلمين. ينبغي على النساء أن يتنصحن وأن يتكفن بأمر الله عز وجل، وأن يتقين الله جل وعلا، يتقين الله في البنات، يتقين الله في النشء، فإن النشء يتأثر. النشأة إذا كانت المرأة نشأت وأمها تحتجب حتى في البيت تستحي بعض الأحيان إلى عهد قريب، فلا زال من النساء الصالحات من تستحي أن تكشف شعرها لولديها. اي والله من النساء الصالحه لم تستحي ان تكشف شعرها لولدها. ولما سئل الامام احمد رحمه الله ان المراه تكشف ساقها لاخيها ومحرمها وساعدها قال اخاف عليه الفتنه. اخاف عليه الفتنه مع انه محرم. ولذلك لا ينبغي احداث هذه الخطوه السيئه وهذه الصور التي تدل على ضعف العقل. ينبغي الصمود لهذا المجتمع والمحافظه على الاخلاق الكريمه وصيانتها والدعوه اليها والتحديد فيها والحرص على هذه الاخلاق الطيبه التي جعلها الله الناس على فطرهم. فهذه الفطره التي فطر فطره الله التي فطر الناس عليها. فنسال الله العظيم ان يهديهم النور ويصلحهم وان يزيد عن هذا المجتمع الطاهر هذه المنكرات الاخلاق والادوار المهمه ذلك والقادر عليها. أما الثوب الضيق كذلك فأسأل الله الثوب الضيق لا يدخل المرأة ضيق الله عليها كما ضيق الثوب. المرأة التي تضيق ثوبها لا تريد عضو بها صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة تفكر هذه المرأة بمرأة ماذا تريد نفس الضيق؟ هل تريد إذا تشبه بالكافرات والعياذ بالله أو عاهرات الكافرات صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المرأة الصالحة؟ تدفع المرأة نفس الضيق أمام أخواتها من النساء ماذا تريد؟ المرأة تتزين بزوجها تتزين بفعلها أما أخواتها تتزين بالمعروف. ولذلك الشرطية يعتبر أقل ما فيه. العلماء رحمه الله ذكر على أن الشيء الذي يحدد المرأة إذا حددت الأصيلة جسمها القول ككشف العقل. ولذلك الآن الذي يشهد في بعض النساء خبز هذا اللباس الذي هو العباءة المفصلة باليد على حدة اليد المفصلة على حدة هذا لا يجوز لأن إذا فصلت يدها على حدة عرف جلدها وتحدد الجلد. لكن لو لبست هذا الجلد ما عرف شيء من تفاصيل جسمها. بل كان بعض العلماء يقول لا يجوز للمرأة أن تجعل عباءتها على عاتقها لأنها إذا جعلت خطاها للرأس عرفت حجم رأسها. والمرأة تفقد كل صورها ولكن انظر إليها وهي في عباءتها قد وضعت عباءتها على رأسها ما ترى فيها شيء وتحس أنك أمام أخرى ولية لله جل جلاله تخاف الله وتراقب وتتقي الله في عباد الله المؤمنين. والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة. أما تربية الأبناء فجمع الخير في تربية الأبناء. الإبن تربيه بالخير. الأمر الأول القول السديد والنصيحة الهادئة أن يكون قولك السديد دائما تعاهد بالنصيحة في المواطن والمواضع المقدرة وحدثه بطاعة الناس واخرج في قلبه محبة الله ومرضاة الله وذلك قربة وحسنة. هذا أول شيء في مثال الشيء الثاني في جوارح كواركانك قدوة حسنة توجدها بهذا الإبن الصالح. تأمره بالبر فإذا بك بر الناس بوالديك. تأمره بصلة الرحم فإذا بك أنت الذي تصل الرحم وتأخذه إلى صلة الرحم. تعويده على الخير بالقدوة الصالحة. الأبناء يتأثر بالآباء والبنات يتأثر بالأمهات. ولذلك حق على الآباء والأمهات التربية الصالحة في القول والعمل وذلك كله لا يكون إلا بعد توفيق الله والأخذ بالأسباب الصالحة. إن وجدته مع الصالحين ثبته وشجعته وأعنته وإن وجدته مع غير أولئك سحبته وحذرته وخوفته وقرأته. إن أساء ذكرته بالله وإن أحسن شكرته وثبته على طاعة الله وبذلك تنعم عينك بذرية رفع بالعكس إلى الله بأنبياء الله ليأخذهم إياه. هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كان هذا من دعاء الأخيار الأنبياء. وذكر الله عز وجل العباد الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لأن العيون تقرب من ترى ابنا صالحا بشاكيك وقد يكون أصلح منك فتقول الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يسجد لله لا يسجد لأحد سواه والله سبحانه. أرى أن ربك يوم سريعا والله عشر نحب نتمنى أن نجلس مع الشيخ أكثر وأكثر ولكن لعل هذا السؤال أن يكون آخر سؤال وهو يقول ما حكم لعب البنوت والسهر من أجله إذا كان ذلك لا يؤثر على تأدية البلوغ ولا يتخلله السب ولا حلف بالله. ما هو البلوغ؟ والله لا أعلم. هذا اسم غريب. والله إني لا أعلم. فنسأل الله أن يمدنا به به. هل عمره؟ الله المستعان. عند الإنسان وقت حتى يلعب الورق. عنده وقت حتى يلعب الورق. الله المستعان. نسأل الله العظيم أن لا يلعب الورق. لا يزال لنا تهديئا. تصور يا أخي أهل القبور وهم الآن في ضيق هذه الأوقية يتمنون تسبيحا باستصحاب. تصور أهل القبور الآن وهم في غربتها وكربتها وشدتها ومحنتها وهم يتمنون حسنة واحدة تسجل لها. وهذا العمر الذي أعطاك الله إياه تفيض في العباد. عندك فراغ من الوقت وأنت يعني من طفلة عين وغطتها قد تفارق هذه الحياة وتصير إلى مصار هذه القوم وتصرع كما صرعوا وتنزل منازلهم التي نزلوا وإنا إلى ما صار إليهم المصائرون وإلى ما انطلقوا إليه المنقول فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي الإنسان دعك سنة الورق على جنب ولكن أنا ضرر القلب أنا ضرر في القلب إبدأ بقلبك عبر في غفلة والله يعني ولو كان جاهز عندك مرض تضيع وقت تضيع في غير معرفة ما تدفع عندك وقت تضيع في الفضول يعني حتى ولو كان جاهز الآن عندنا المشكلة تقول جاهز حرام تقول غير جاهز لا خلينا في الأصل هب أنه جاهز هب أنه مباشر ولو كان ما يصير عند رجاله لا يسعد درجاتها لقد قلت له لكم بعض فهذا أقل درجات يتقل أقل درجات الذين يكون في تحريف من العلماء من إرادة في حكم النهر الذي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن الذي نسأل عنه الآن أن الغفلة ولو كان مباشرة هل الإنسان عنده بنفسه يدعي الله عليه الحياة ويدعى هذه الروح تدب في هذا الجسد ويدز العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله العظيم أن لا يمين قلوبنا. يا أخي انتبه من غفلتك واتق الله أينما كنت فيه واعلم أن الله سائر. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد بيوم القيامة حتى يسأل عن أمره. العمر فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه فتعرض أمام عينيك ساعات السهر على اللعب بالورق بالبلوط بالورق وتجدها أمام عينيك لا تفقد منها ثانية واحدة وتراها أمام عينيك وترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغفر ربك أحد. فيا أخي اتق الله اتق الله في هذا العمر واتق الله في الساعات واللحظات واحمد الله جل وعلا. كم من أناس على الأسرة البيضاء يتمنون العافية التي أنت فيها. كم من إنسان مريض على فراشه في هذه اللحظة التي دعت فيها الورق وهو يتعوق ويقول يا ليتني من هذا العافية. أكان جزاء شكر جزاك الله عليه العافية أن تضيع لها أجرا. أيسر التواصل بين يدي الله والناس حفاظ عواد في العرض الأكبر أن يأتي في صحيفة عملك ساعة في نقل من هذا الأمر. أيسر كذلك لا والله. فنسأل الله العظيم أن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن لا يكون لنا الخزي والفضوح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم وأن يعظم أدمنا وأدمكم وأن يفرق هذا الجمع جلد المنظور وعمل صالح المنظور وأن يجعلنا ممن قال فيه دون قدمت سيئاتهم الحسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.